تفسير الآية 77 من سورة طه، يقول تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 80: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي ولقد أبلغنا موسى عن طريق الوحي، واللام وقد لتأكيد ما حدث بعد استكبار فرعون على الاستجابة له بعبادتنا وبإرسال بني إسرائيل معه ليخرجوا من بلاده التي يحكمها وهي مصر إلى بلاد الشام ليكونوا أحرارا ليعبدون. رغم إحسان دعوته لفترات أوحينا إليه أن أسر بعبادي، أي سر ليلا بمن آمن معك سواء من قومك بني إسرائيل أو غيرهم حين ينام أعداؤكم حتى لا يروكم كنوع من الحذر وحسن اتخاذ أسباب النجاة وإجراءاتها، وينسبهم سبحانه إليه أنهم عباده تكريما لهم ورفعا من شأنهم وحبا فيهم وتشجيعا لهم للاستمرار على خيرهم، حيث صفة العبد لله تعني تمام الحرية والعزة والانتفاع والسعادة بكرم سيده وهو خالقه الكريم تعالى، بينما العبد للبشر أو لغيره يعني تمام الذلة له ويستفيد سيده من جهده وخيره. قوله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي واجعل لهم في البحر طريقا يابسا أي جافا يسهل السير عليه للوصول بأمان للشاطئ الآخر من خلال أن تضرب أي تخبط ماء بعصاك فتحدث لكم معجزة أخرى عظيمة، وهي انشقاق الماء لقسمين بينهما طريق جاف، وذلك لأن فرعون وجنوده لما علموا بخروجهم ليلا بدأوا في اتباعهم واقتربوا منهم صباحا وقت الشروق فلم يعد أمامهم إلا البحر، فإما أن يقتلوا أو ينزلوا إليه فيغرقوا فيه. ولقد كان اقتراب فرعون وجنوده هذا منهم بإذن الله ليروا معجزته تعالى لهم ونعمته عليهم ورحمته بهم بإهلاك أعدائهم وإنجائهم. قوله تعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى، أي هذا تسلية وطمأنة وتثبيت وتبشير وإسعاد لهم وبيان أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، وأنه معهم دائما بقدرته وعلمه حيث ينعم عليهم بكل حب ورضا ورعاية وأمن وعون وتوفيق ونصر وقوة ورزق وإسعاد. أي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وأنت لا تخاف يا موسى، وعبادي المؤمنين معك دركا أي إدراكا أي لحاقا من أعدائكم بكم لإيذائكم. ولا تخشى، والخشية شدة الخوف، أي ولا تخاف ولا تخافوا كذلك غرقا في البحر عندما تنزلون إلى الطريق الذي فيه فهو ممهد تماما لكم.